لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لهم مغفرة وأجر عظيم والله غفور رحيم يا

الله يطول اللهم اشرح صدره اللهم صل على النبي الله الله ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان اللهم اشرح صدره ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله يفتح عليك يا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نعم يا سيدي نعم يا أستاذ واتقوا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه إن الله تواب رحيم يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله يا الله يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الله الله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله

أقل. صل على النبي. صلوا على رسول الله. صل على النبي. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم على كده يا مولانا يا والنبي شمعنا يا استاذ شمعنا. والارض مددنا والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا Allah. مولانا. الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله يا مولانا. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللهم اشرح صدرك. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله يا قران عليك. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به وحب القصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله يفتح عليك قادر على كل شيء. الله يقويك مولانا. الشمس والقمر بحسبان. سبحان الخالق العظيم. والنجم والشجر يسجدان. الله والسماء اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحانه وتعالى جل شأنه. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي رب المشرقين

صدق الله العظيم. أحسنتم ولا أحسنتم مع تحيات صوت الشرقية.